اشرب شراب اهل الصفا، اشرب شراب اهل الصفا، نار العجائب دار العجائب. رجال المعرفة، رجال المعرفة، والخمر طيب، والخمر يا قول الفاقر حتي يلهج كونه متى